السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. سأحاول في هذا المقطع أن أبسط لكم الفرق بين الصوفية والحشوية في تفسير العبادة وتحليلها وتوصيفها. وطبعا التصوف منتج فلسفي في ثقافتنا، لكن في الثقافة الإنسانية العامة التصوف أقدم نزعة إنسانية. يعني الإنسان قديما كان يعتمد في الحكمة على الحدس وعلى الاستشعار وعلى التجليات الروحية بشكل عام. مع عدم إغفال العقل، لكن الاعتماد التام على العقل واعتباره هو المصدر الوحيد للحكمة كان ثورة يعني قام بها وقادها أرسطو. فالتصوف عندنا هو منتج للعقل. كيف يقرأ الصوفية العبادات؟ أولا دعونا نتعرف على مفاهيم الحشوية والفقهاء في ما يتعلق بالعبادة وتوصيفها وتكييفها. العبادات عندهم هي تكاليف كما نعلم جميعا وكما تعلمنا، يعني أن العبادات أوامر إلهية لنا ونحن نطبقها لكي ننفذ الأمر الإلهي، وإذا نفذناه فسوف نحصل على رضاه أو سوف يعاقبنا. يعني كل العبادات يعني تقريبا هي تكاليف إلهية، وهي حقوق لله، طبعا حقوق لله. الله يطلب هذه الحقوق منا لكي يعني تتحقق في صفة الألوهية. هذا حسب الفهم الفقهي والحشوي. لكن عند الصوفية الأمر مختلف. العبادات ليست تكاليف، بل هي وسيلة من وسائل التزكية والترقية والتطور الذي يحتاجه الإنسان، التطور الروحي والنفسي والأخلاقي. يعني الإنسان هو الذي يحتاج إلى هذه العبادة وليس الله. والأمر يشبه كما تحدثت في مقطع سابق، يعني ما يحدث مثلا في الدولة، يعني أن المواطنين يطورون أنفسهم ويترقون ويتعبون في الدراسة وفي تطوير الذات وفي اكتساب المهارات حتى يحصلوا على مناصب عالية ويتطوروا، وأيضا يحصلوا على مرتبات عالية ومرتفعة ويحظوا بالقرب من الحكومة مثلا. يعني هي طلب مصالح شخصية للإنسان نفسه، يعني الإنسان يطور نفسه حتى يترقى ثم يحصل على مصلحة ويحصل على فائدة شخصية له. يعني هو المستفيد أصلا من هذه الأعمال والأفعال التي يقوم بها. كذلك عند الصوفية العبادات بشكل عام هي مصالح للإنسان. الإنسان هو الذي يستفيد من محاولة الاتصال بالخالق والتقرب إليه والتزكي والترقي. يعني الله لا يستفيد ولن يستفيد من هذه الأفعال أي شيء، ولا يريدها أصلا. يعني هذه ليست مطالب لله، يعني هذه ليست أمور يحاسب عليها في الآخرة. هذه أفعال يؤديها الإنسان من أجل مصلحته الشخصية، من أجل أن يتزكى ويترقى ويتطور روحيا. يعني من ناحية العقل نحن نعلم أن التطور هو بالتعلم وبالدراسة وبالتصورات والاستيعاب، لكن من ناحية الروح لا، هي تتطور بالجوانب الروحية، هذه بالرياضات الروحية والعبادات والتأمل وما إلى ذلك. فالإنسان هو الذي يستفيد من هذه العبادة، وهكذا يقرأ الصوفية العبادات. لذلك الصلوات عندهم، الحج، الأذكار، التلاوة مثلا، هذه ليست من باب التكليف، هم لا يأخذونها كتكاليف يسترضون بها الإله مثلا أو يعطونه ما يريد، لا، هم يأخذونها من باب أنها يعني وصال بالحبيب. يعني أنت تتصل بالإله العظيم الرحيم الكريم، يعني أنت تحاول أن تقتبس منه النور، أن يعني تتقرب إليه، تستفيد أنت من هذا العمل بشكل أو بآخر. يعني هي أعمال لحاجتك أنت، حاجتك النفسية، حاجتك الشخصية، حاجتك الروحية، أنت تحتاج إلى الاتصال بالخالق. وبالتالي فإذا لم تؤدي أنت الخسران، يعني بكل بساطة. يعني الصوفي مثلا أو فلسفي عندما تسأله عن شخص ما هل عليه إثم أو شيء من ترك العبادة، لن يقول لك أنه سيحترق في الآخرة، سيقول لك أنه خسران. خسران، هو فرط في هذه يعني الفائدة والثمرة العظيمة من العبادة، أن تتواصل مع الإله، و يعني تبني علاقة لا أريد أن أقول أنها علاقة يعني تكاليف كما هي عند الفقهاء، لكنها علاقة يعني أعمال يؤديها الإنسان لأجل نفسه. يعني إذا قلنا بأنها تكاليف، هي تكاليف مبنية على حاجة الإنسان، وليست مبنية على حاجة الله أبدا. لا يرى الفلاسفة الصوفية أن الله يحتاج إلى هذه العبادات والأعمال، لا، هذه ليست لله ولا تزيده شيئا، هذه لنا نحن نستفيد منها ونتطور ونترقى، وليس عليها حساب أصلا. يعني الأعمال هذه هل يعني سيحاسبك الله عليها في الآخر؟ لا يرى الصوفية والفلاسفة هذا الأمر. العبادة شيء يحقق حاجتك أنت ومصلحتك الشخصية، وإذا لم تؤديها أنت الخسران فقط لا أكثر. الشيء الوحيد المطلوب أن يتجرد الإنسان عن الأهواء، وهذا هو التوحيد حسب المفهوم الفلسفي. التوحيد هو التجرد عن الأهواء، عن التعصبات، عن العنصريات، عن الحظوظ الشخصية، أن تتبع الحقيقة بصرف النظر عن أي مؤثر. وعندما أقول هذا الشيء، لا يعني أن الإنسان يكون يعني دائما في منطقة رمادية. يعني أحيانا يكون التعصب إلى جهة معينة، هذا هو التوحيد، هذا هو التجرد، هذه هي الموضوعية والعدل. كان يتعصب الإنسان مثلا إلى الأمن، إلى الدولة، إلى النظام، إلى القانون، هذا ليس هوى، هذا محض العدل والموضوعية. يعني التعصب ضد هذا الشيء هو الشرك، وهو الهوى والحزبية. فهذا هو الشيء المطلوب من الإنسان، أن يتجرد عن أهوائه فقط، وأن يكف شره عن الناس وينشر الخير والمحبة والرحمة، يعني يتعاون مع بقية البشر لصالح الحياة. والعبادات هذه هي من أجره، هو لمصلحته، هو الذي سيستفيد منها، هو الذي يترقى، يتزكى، تزيد بصيرته، يعني تتجلى روحه، يعني يرى بنور الله، يعني يحصل على الهداية، على التوفيق، على المحبة، يعني يحصل على كل الفوائد والثمار التي يقابلها في الدنيا، مثلا ترقيات، مثلا مكافآت. يعني الإنسان في وظيفته عندما يطور نفسه ويطور يعني مهاراته، ثم يترقى، ثم يحصل على مكافآت، ثم يحصل على يعني مصالح مختلفة، هذا مشابه لحال الإنسان في العبادات. هو الذي سيستفيد، هو الذي سيحصل على مكاسب. لكن مثلا لنقول ان الانسان ما طور نفسه في الوظيفه مثلا، ولا اصلا ما توظف ولا بحث عن وظيفه ولا شيء، انسان جاهل وهامل ومتخلف ولا يهتم بتطوير حاله وضعه، هل سيعاقب على هذا الشيء؟ هل ستعاقبه الحكومه على هذا الامر؟ لماذا لم يطور نفسه ويتعلم ويجتهد ويبذل؟ لا، هو الخسران، هو الذي حرم نفسه هذه المكاسب وهذه المصالح. كذلك الامر عند الصوفية، يعني العبادات عندهم مصالح للإنسان ومكاسب. ولذلك يوجد عند بعضهم ما يسمى يعني مرحلة اليقين هذه، يعني واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذه عند الصوفية تفهم على ظاهرها، يعني عند بعض الصوفية، يعني ليس كلهم للأمانة. أن الإنسان إذا وصل إلى درجة من اليقين، يعني مرتبة عالية في القرب من الخالق والأنس به والتواصل معه، فهو يكون قد وصل إلى المنتهى، وصل إلى يعني المرحلة الأخيرة. طبعا تقول لي لماذا لا يسري هذا على الأنبياء والصحابة وكذا، يعني يقولون لك أنهم قدوات، يعني هم قدوات للعوام والناس يتبعونهم، وبالتالي هم لا يتصرفون بمحض يعني إرادتهم الخاصة، بل عندهم حسابات المجتمع اللي حولهم والعوام وكذا. هؤلاء يراعون أفكارهم وعقولهم، فيطبقون ما ينفعهم، ما ينفع المجتمع، أكثر مما هو واجب عليهم. يعني بعض الناس يقول لماذا لم تسقط العبادة مثلا، يعني النبي لم ينقل أنه توقف عن العبادة. يعني يقولون هؤلاء، يعني حسب محاججتهم ودفاعهم عن رأيهم، أن النبي قدوة، والقدوة ينفذ ويفعل ويطبق ما يساعد الناس الذين حوله على على على السير في الطريق الصحيح. فهو عنده هذه المسألة، يعني جانب أنه قدوة. لكن طبعا أنا لا أقول بأن هذا الرأي صحيح، لكن يعني أعرضه لكم حتى نعرف ما الذي يوجد في الثقافة وما الذي يوجد في التراث، ونحللها نحن بطريقتنا. باختصار، العبادة عند الصوفية هي عبادة بحث الإنسان عن مصلحته الشخصية. الإنسان يريد، أو من مصلحته هو، أن يترقى ويتزكى ويتطور ويتواصل مع الخالق. فمن هذا المنطلق يؤدي العبادة، ليس عندهم ما يسمى تكاليف وعذاب وعقاب على العبادات. هذه يعني تحليلات وتفسيرات فقهية وحشوية. الفقهاء هم الذين أخذوا الأمر على ظاهره، ووضعوا الـ يعني الـ الفقه بهذا الشكل، بشكل أنه يعني يحدد للإنسان الأوامر والنواهي والسنن والمحرمات والواجبات وغير ذلك، يعني تنظيمات مبنية على ظاهر الخطاب. بينما هناك عند الصوفية الأمر مختلف، هو يعني يعتمد على حاجة الإنسان وبحثه عن مصلحته. أما الله فلا يحتاج إلى هذه العبادات والتكاليف، وهو المستغني التام عن كل شيء. إلى اللقاء.